أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وما زلنا في باب الجمعة، وقد وصلنا فيها إلى شروط وجوبها. قال الشيخ: وأما شروط وجوبها فسبعة. قال الشارح: أولها الإسلام، فلا تجب على كافر بناء على أن الكافر غير أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وإن قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة كان الإسلام من شروط الأداء، أي من شروط صحة الأداء. فالكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالأصول؟ قلنا قولان، فعند الجمهور أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالأصول. فإذا قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة كان الإسلام من شروط الأداء، وإن قلنا ليسوا مخاطبين كان الإسلام من شروط الوجوب، يعني لا تجب على الكافر إلا إذا أسلم، فإن أسلم كانت الجمعة واجبة عليه. وذلك لحديث رواه أبو داود بسند صحيح عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. الثاني البلوغ، فلا تجب على صبي لما سمعتم في الحديث. وثالثها العقل، فلا تجب على مجنون، لأن المجنون رفع عنه القلم بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورابعها الذكورية، فلا تجب على امرأة. وخامسها الحرية، فلا تجب على عبد لحق سيده. وهؤلاء كلهم كما سمعتم في الحديث الأربعة الذين لا جمعة عليهم: العبد المملوك، والمرأة، والصبي، والمريض. وفي حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر. رواه الطبراني في الكبير، وفيه راو ضعيف. والسادس الإقامة، أي بالقرب، فلا تجب على مسافر. وتصوير الإقامة بالقرب، يقول الشيخ: أي بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر من ثلاثة أميال إذا كان خارجا عن البلد. وأما من هو فيها فيجب عليه السعي لها ولو كان من المسجد على ستة أميال. طبعا الميل قيل 1000 ذراع وقيل 3000 ذراع، فالثلاثة أميال تقريبا حوالي 6 كيلو بالقياس المعتاد الآن، 6 كيلو أو أقل بقليل، لأن الميل 1850 متر في الحساب الحديث، والذراع 46 سنتي، الذراع الشرعية 46 سنتي، يبقى الثلاثة أميال حوالي 5 كيلو و565، يعني ما يقرب من 6 كيلو. فهنا طبعا إذا كان يقيم الرجل على أكثر من 3 أميال يبقى لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة. أما إذا امتدت البلد أو القرية ولو 6 كيلو، يعني ضعف المسافة، وجب عليه أن يسعى إليها لأنه في داخل البلد، لكن هذا يقيم في مكان خارجا عن البلد منعزل. نعم. أما إذا كان أكثر من المسافة نحو 20 كيلو، من باب أولى، من باب أولى، أي بحيث لا يكون في وقته على أكثر من 3 أميال، يعني اللي بعد 6 كيلو لا تجب عليه. لكن في داخل البلد، يعني البلد متسعة، هل بلد متسعة 20 كيلو؟ يجب عليه أن يسعى وأن يخرج بحيث يدرك الجمعة، بحيث يدرك الجمعة في المسجد المجمع فيه الذي فيه الجمعة. إذا كان بعض البلاد يعني تصلي في المسجد الجامع كدول الخليج مثلا، دول الخليج الآن تصلي في المسجد الجامع وتترك كل المساجد الصغيرة، يبقى لو واحد في بلد متسعة جدا ولو 20 كيلو يبقى يجب عليه، ما دام داخل البلد يبقى مقيم، هذا شرط الإقامة تحقق فيه لأنه داخل البلد. فمهما اتسعت البلد فكل من بداخلها يجب عليه أن يسعى للجمعة، لكن الذي يقيم خارج البلد في مكان مثلا واحد يبني بيتا ويعيش في مكان خاص به، يعني كما يسمى بالعزبة عند أهل الصعيد وأهل وجه بحري يقولون العزبة، لكن بينه وبين بلد الجمعة التي تصلى فيها الجمعة أكثر من 6 كيلو يبقى لا يجب، لكن إن سعى وصلى فصلاته إيه؟ صحيحة وله ثواب الجمعة. هذا تحديد شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي أهل العالية من أن يأتوا إلى الجمعة، أهل العالية، هذا مقدار الثلاثة أميال. يعني أنت مخير بين أن تصلي قصرا أو تصلي يعني تماما كالجمعة، يعني هؤلاء مثلا المسافر أو المقيم خارج البلد بمسافة أكثر من 6 كيلو، أو العبد أو المرأة أو المريض، كل هؤلاء الخمسة لو سعوا إلى الجمعة وصلوها صحت له، وإن صلوها ظهرا لا شيء عليه. لكن الحر المسلم الحر البالغ العاقل المقيم المستوطن يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة، وإلا إذا تركها وأصر على الترك 3 جمعات متواليات تهاونا بها طبع الله على قلبه، عاذنا الله من ذلك، هذا جزاء. لا لا، البلد هي القرية، الجماعة التي الذين تتقرى بهم القرية كما سيأتي في العدد التي يجب عليه أن يقيم الجمعة. لا فرق بين المدينة وغيرها في العرف الحديث يعني. لأن يعني مكة القرآن أطلق عليها القرية والطائف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إنما الاصطلاح المدينة والقرية ده اصطلاح حديث، لكن يعني الطائف بلد كبير وقيل عنها قرية، ومكة كذلك. معنى الإقامة، الإقامة في البلد، يعني أنه من أهل البلد، هذا هو الذي يجب عليه الجمعة، أو مقيم قريبا منها، فما قارب الشيء يعطى حكمه، هذه قاعدة. ولذلك قال وأما من هو فيها، أي في البلد، فيجب عليه السعي لها ولو كان من المسجد على 6 أميال. وهذه مسألة يعني مهمة جدا في العصر الحديث، أن نفهم مثلا بالنسبة لصلاة القصر لابد من الخروج خارج حدود البلد على آخر البساتين كما يقول الفقهاء، إن كان لها بساتين، أو آخر البيوت إذا كان آخرها البيوت. الآن القاهرة والجيزة أصبحت بلدا واحد، يعني أن المسافر من القاهرة أو من الجيزة لا يقصر إلا بعد تجاوز آخر الجيزة، لأنك لا تستطيع فصل القاهرة عن الجيزة فصلا جغرافيا، اختلطت البيوت والديار، فإذا اختلط بلدان يبقى الحكم لبيوت الثانية، البيوت الثانية لأنها أصبحت بلدا واحدة مش مفصولة. هل أنت تنتقل من القاهرة إلى الجيزة ولا تعرف يعني، وأنت ماشي مع السيارة ما تعرفش هل دخلت في حدود الجيزة أو لا، لا تعرف. ولذلك انظر إلى الفرق بين المسألتين، واحد يقيم خارج بلد الجمعة 6 كيلو لا يجب عليه أن يأتي إلى البلد، والذي يسكن في البلد ويبعد عن المسجد داخل البلد 12 كيلو يجب عليه أن يأتي، 6 أميال يجب عليه أن يأتي. وسابعها الصحة، فلا تجب على مريض كما ورد في الحديث. لأنه يلحقه حرج في الحضور أو يعجز عنه أو تلحقه مشقة فادحة لا يطيقها، وإذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير من قواعد الفقه الإسلامي. ومن شروطها أيضا الاستيطان، قال في المقدمات الظاهر أنه شرط في الوجوب لا في الصحة، يعني المفترض أن يعد شرطا في الوجوب لا في الصحة، لأنه إذا أداها كانت صحيحة حتى ولو كان غير مستوطن، فالمسافر إذا أداها كانت صحيحة. واحد مثلا يقيم في قرية لتجارة يجلس بالأسبوع أو بالأسبوعين يقيم فيها، فهذا ليس مستوطنا، إنما هو طارئ عليها، يتاجر ثم يبيع ثم يرجع إلى بلده، فهذا ليس مستوطنا، ليس مستوطنا. لكن طبعا بالنسبة للمسافر في مذهب الأئمة الثلاثة إذا أقام أكثر من 4 أيام أصبح إيه؟ مقيما. لا أصبح مقيما تجب عليه الجمعة. أما إذا كان يقيم أقل من 4 أيام فهو إيه؟ مسافر، على مذهب الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي. أما عند الإمام أبي حنيفة 15 يوما، وفي رواية 14 يوم عند الحنفية، يعني عندهم قولان. بنص الحديث طبعا هم 5 لا جمعة عليهم: المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية. أهل البادية ليه؟ لأنه لا استيطان لهم. أهل البادية رحل، ينصبون الخيام في مكان ثم يمكثون شهرا شهرين ثم يذهبون إلى مكان آخر. هنا في الحديث أضاف هنا أهل البادية. ليه؟ لأن طبعا أهل البادية يعني ليست لهم جماعة تتقرى بهم القرية، ومن ثم رفعت عنهم الجمعة. لا لا، ما هو من ضمن الخمسة، من ضمن الخمسة ده كده هيبقوا 6 كده بمجموع الأحاديث، يعني نجمعه من الحديث يبقى 6 أشخاص لا جمعة عليه. يبقى المرأة والصبي والعبد والمسافر والمريض وأهل البادية الذين لا استيطان لهم. نعم. أما الصلاة في المساجد الخاصة ممكن عند الضرورة، عند الضرورة يعني تتعدد الجمعة على حسب العدد. يعني الآن لو قلنا لا تصح الجمعة إلا في العتيق، يعني طبعا فيه مشقة وحرج شديد على الناس، لا نستطيع أن نقول هذا. نعم. عدد الأفراد، المساجد لا تسع الناس، أين يصلون؟ يعني القاهرة فيها 30 مليون، يعني على سبيل الفرض لو مثلا صلى الجمعة 10 ملايين أو 15 مثلا، بنسبة 50% لا نجد مكانا في الشوارع فضلا عن المساجد. عند عدم الحرج مثلا هنا، نعم، الجامع ما يتمر الحرج، ثم هناك مسجد صغير يقوم بالجامع ويصلون. هو الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه الذي اشترط المسجد العتيق الذي أقيمت فيه الجمعة أولا. فعلى مذهب الإمام أبو حنيفة طبعا لو قلنا نقول إن صلاة الجمعة لا تصح في مصر إلا في جامع عمرو بن العاص، لأنه أقدم مسجد في منذ الفتح الإسلامي سنة 21 هجري في سنة الفتح الإسلامي، وما بعد ذلك تكون باطلة. لكن تعدد الجمعة عند باقي العلماء عند الجمهور جائز. نعم. وعند الوتر وقت المتصل يعني زي كثرة المساجد، فماذا يكون واجب؟ مثلا هنا يصلون وهؤلاء في الخطبة، المساجد كثيرة يعني. نعم. كل يخطب والبعض يبدأون قبل الآخرين. نعم. فماذا يجب عليك أن تذهب إلى الخطبة؟ يعني العلماء قالوا مسجد الحي، يعني أقرب مكان له، أقرب مكان له يبكر إليه، أقرب مكان له حتى يرفع الحرج عنه. هذه شروط صحة أو شروط وجوب الجمعة. أما أركانها أي فرائضها التي هي شروط الأداء فخمسة. الأول المسجد الذي يكون جامعا، ودليل المالكية في المسجد لأنها لم تقم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في المسجد النبوي، هذا هو دليل المالكية، لأن المالكية هم الذين شرطوا المسجد، أما جمهور العلماء فلم يشترطوا المسجد لإقامة الجمعة. لا لا، كان في 9 مساجد في المدينة المنورة، هنقول دلوقتي، كانوا يسمعون أذان بلال لكن كانوا لا يصلون الجمعة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن المساجد تعطل في الجمعة ويصلى في المسجد النبوي. كان في 9 مساجد، منها قباء ومسجد الجمعة ومسجد الإجابة، الآن موجودة منذ العهد النبوي، موجودة منها يعني، ومسجد القبلتين. لم تتعدد، أنا لسه بنقول هذا، لم تتعدد ده دليل برضو الإمام أبي حنيفة أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يجمع في مسجده الشريف، والتسعة مساجد كانت لا تجمع، المدينة كلها كانت تصلي في المسجد النبوي، ده دليل الحنفية على هذا، ودليل المالكية على وجوب المسجد وأنها لا تصح إلا في المسجد. يعني لو جماعة مثلا في شركة من الشركات، ومثلا كشركة الكهرباء أو شركات البترول، طبعا ورديات 24 ساعة، ولا يستطيع الموظفون فيها الخروج خارج هذا المكان، وإلا يعني فسدت هذه الأشياء، الماكينات والمواتير، يسألون عن هذا، فهل يجوز لهم التجميع في صالة من الصالات مثلا؟ على مذهب الأئمة الثلاثة يجوز لهم أن يجمعوا في مكانهم، لكن عند الإمام مالك اشترط المسجد، وأن يكون مبنيا يعني على حسب أحوال القرية، ولا اشترط السقف، لكن اشترط البناء والتحويط، لكن فضاء لا يصلح للجمعة. نعم نعم، ما هو على رأي المالكية لا يصح. ما هو الشرط، وشرط البناء والتحويط، يكون محوط ومبني على عادة أهل القرية كما نص المالكية على هذا. المسجد الذي يكون جامعا، قال ابن المنذر لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين إلا في المسجد النبوي، وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات، وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد. هذا نص ابن المنذر صاحب الإجماع. قيل إنه شرط في الوجوب، وقيل إنه شرط في الوجوب والصحة معا، بمعنى أنه لو صلوا بعيدا عن المسجد في فضاء بطلت الصلاة، بناء على أنه شرط وجوب وصحة. يعني مثلا أهل البادية الذين لا مسجد لهم لا تجب عليهم الجمعة لأنهم رحل يمشون. قال في الجواهر ويشترط فيه البنيان المعتاد للمساجد اللي هو التحويط يكون له حائط، حوائط، أربع حوائط وباب. قال سند: ولا يكون إلا داخل مصر، يعني لا يكون مبنيا خارج البلد. قالوا بشرط أن ينزل عليه دخان القرية، وقيل يكفي أن ينعكس عليه دخان القرية، وحد ذلك بعضهم بأربعين ذراعا، يعني الخروج خارج البيوت بأربعين إيه ذراعا. الذراع تقريبا يعني 46 سنتي، فيعني نقول قريبا من النصف متر، يعني ما يكونش خارج النصف أكثر من 20 متر. روى أبو داود في المراسيل عن بكير بن الأشج أنه كان بالمدينة 9 مساجد مع مسجده صلى الله عليه وسلم، يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون في مساجدهم. زاد يحيى في رواته: ولم يكونوا يصلون في شيء من تلك المساجد، يعني الجمعة، إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسجد قيل شرط في الوجوب، وقيل شرط في الوجوب والصحة معا. الثاني، الركن الثاني، الجماعة، وليس لها حد عند مالك في ابتداء إقامتها. في ابتداء إقامتها ليس لها حد، بل لا بد أن تكون جماعة تتقرى بهم القرية بالنسبة للمدينة، يعني على من تجب من أهل المدن أو أهل القرى. طبعا نقولش مثلا 50 رجلا أو 40 رجلا أو 30 رجلا، لا، ليس لهم حد. يعني لو أقام جماعة واستوطنوا وبنوا بيوتا بجوار بعضهم وجبت عليهم الجمعة، بس بشرط بناء الايه المسجد في هذه القرية. أي ولا يحدون بعدد، ويكفي كونهم آمنين على أنفسهم بدفع من يقصدهم، وساعد بعضهم بعضا في المعاش. هذا معنى جماعة تتقرى بهم القرية، يعني يتعاونون فيما بينهم مع الكفاية، يعني لهم سوق ولهم مسجد ولهم ما يحتاجون، يعني في اكتفاء ذاتي، اكتفاء ذاتي في أهل القرية، فتجب عليهم الجمعة وتصح منهم. ورجح بعض أئمتنا أنها تجوز ب12 رجلا باقين لسلامها، لأن الذين لم ينفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم عير سيدنا عثمان كانوا 12 رجلا، وقال الشافعي لابد من 40 ممن تجب عليهم الجمعة، وقال أبو حنيفة تنعقد بالإمام و3 معه. والأصل في ذلك: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وتركوك قائما. إن اختلف العلماء يعني فيما بينهم ماذا بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، لكن طبعا 12 شخص لابد أن يكونوا حاضرين من أول الخطبة إلى سلام الإمام. قال: فلو بطلت صلاة واحد منهم ولو بعد سلام الإمام وقبل سلامه هو، يعني بطلت على الجميع. عندنا لغز زمان كانوا يقولونه في الفقه المالكي: لك سقطت عمامته فبطلت صلاة الجميع، سقطت عمامة رجل فبطلت صلاة الجميع. من هذا؟ العمامة غالية جدا. فقالوا: رجل يعني خاف أن ينزع عمامته في الوضوء خفى من الزكام أو نزلة البرد فمسح على العمامة وصلى الجمعة فسقطت عمامته وساجد فبطلت صلاة الجمعة، لأنه لابد أن يردها ويمسح عليها ونعيد الجمعتين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.